يقول الأخ هذه فائدة مقال نشر في شبكة السحاب السلفية بعنوان جحا من التابعين فاحفظوا عرضه، ثم قالوا تحت هذا العنوان جحا ذو بن ثابت الفزاري رحمه الله أدرك وراء أنس بن مالك رضي الله عنه وروى عنه أسلم مولى عمر بن الخطاب وهشام بن عروة وعبد الله بن مبارك وآخر. قال الشيرازي جحا لقب له وكان ضريحا والذي يقال فيه مطلوب عليه. قال الحافظ بن عساكر رحمه الله عاش جحا أكثر من 100 سنة، وهذا كله تجد مسطورا في كتاب عيون التواريخ ابن شاكر صفحة 373 وفي ميزان الاعتدال الذهبي الجلد الأول صفحة 326 ما نص جحا هو تابعي وكانت أمه خادمة لأنس بن مالك وكان الغالب عليه السماحة وصفاء السريرة، فلا ينبغي لأحد أن يسخر به إذا سمع ما يضاف إليه من الحكايات المضحكة. وقال السيوطي وغالب ما يذكر عنه من الحكايات لا أصل له. ونقل الذهبي في ترجمته له قال عباد بن صهيب حدثنا أبو الحسن جحا وما رأيت أعقل منه. وقال عنه لعله كان يمزح أيام الشريرة فلما شاف أقبل على شأنه وأخذ عنه المحدثون. وقال الحافظ بن الجوزي رحمه الله ومنهم جحا ويكنى أبا العصر وقد روي عنه ما يدل على حكمته وذكائه إلا أن الغالب عليه التغفيل، وقد قيل إن بعض من كان يعاليه وضع له حكايات والله أعلم. انتهى. يقول أبو محمد قد قرأت أنا عليكم من سير أعلام النبلاء الذهبي قبل فترة أحسن. إذا احفظ لسانك، لا في الجحا موضع للتنكيل حتى لا يكون خصمك يوم القيامة، مسمار جحا ورقبة جحا وحمار جحا وكل شيء جحا على ظهر جحا. والله المستعان. الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله المستعان.